رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم خرجوا أبو داود ورجالهم وأشرفوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والتبعين. أما بعد، فكاف المؤلف رحمه الله تعالى حديثا كتاب الجهاد عن صخر بن العيلة رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أيوة، شوف. أخرجه أبو داود ورجاله وشهود. معنى أحرزوا أي ما صانوا ومنعوا من أن يعتدى عليهم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدف الأساسي لقتال الكفار هو نشر دين الله وهداية الناس ومنع الحواجز التي تحول دون نشر هذا الدين. فيقول: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فلا يقاتلون، فأموالهم لهم ودماءهم تكون مصونة ومعصومة، لأن الهدف من الجهاد هو الإسلام، وإذا حصل انتفى موجب القتال. وهذا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، حتى يقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. ذلكم أن المقصد الأساسي كما قلنا من قتال الكفار ليس التشفي وليس الإيذاء وليس حبا في إراقة الدماء، وإنما هو لنشر هذا الدين وإدخال الناس للجنة. المقصد الأساسي من الجهاد هو دخول الناس للجنة ومنع الحوائل التي تحول دون ذلك، فليس منطلقا من عداوة للبشرية، وإنما هو إزالة للحواجز التي تحول دون وصول الحق إلى الناس. وقد مر بنا الكلام على مراتب الدعوة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قادته إذا جهزهم للجيوش أن يدعو الناس إلى دين الله، فإنهم أجابوا لذلك وصرف عنهم، وإن أبوا أمرهم أن يطلبوا منهم أن يدفعوا جزية، فإن دفعوها وأذنوا لنشر الإسلام في ربوعهم ويبقونهم تحت ولاية المسلمين كف عنهم، فإن أبوا أن يسلموا وأبوا أن يدفعوا جزية ويأذنوا بانتشار الإسلام بينهم فإنهم يقاتلون. والقتال ليس مقصدا لذاته، وإنما هو يلجأ إليه إذا أعيت السبل لانتشار هذا الدين، وصار الكفار يمنعون من الدخول في دين الله ويحولون دون نشر دين الله في أرجاء الأرض. وإذا أنهم أسلموا واستسلموا فإنه لا قتال حينئذ. الخدري رضي الله عنه قال: صبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. أخرجه مسلم. ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. رواه